جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. رمضان أقبل. رمضان أقبل فاغتنم رمضان ولتكثر الإنفاق والإحسان. في كل عام مرة يأتي لنا ليجدد الميثاق والإيمان. رمضان يأتي للنفوس صيانة، طوبى لمن حفظ العهود وصانا، وبدا يوجه فكره وسلوكه نحو الفضيلة يرتجي الرضوان. وعلى قيام الليل ظل مواظبا، هجر الرقاد وعانق القرآن. هيا نعود إلى التعاطف والوفا، ونحارب الشحناء والأبضغانا. بالحب والأخلاق نرقى للعلا، ونكبل الإفساد والشيطان. هيا نقابل بعضنا بمحبة، ونصالح الأرحام والإخوان. فالعمر محدود ولست بخالد، هيا نقابل بالصفا الجيران. إن الفضيلة متعة أبدية، تضفي عليك من النعيم أمانا. رمضان أقبل فاغتنم ساعاته، لتنال في نفحاته الغفران. واسلك دروب الخير في أيامه، أمسك عليك مع الصيام لسانا. واخفض جناح الذل وارفق دائما بالوالدين وعظم الأركان. إن الفضيلة متعة أبدية، تضفي عليك من النعيم أمانا. شعر دكتور كامل النورسي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.